يسأل عن حكم الرياضة بجميع أشكالها والموسيقى، وهل هناك فرق بين الموسيقى والغناء بالصوت؟ ثم يقول: هل يجوز أن يؤم المسلمين رجل يذهب إلى السينما؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: مما ابتلي به بعض الناس أن يميل إلى بعض الأمور التي تصده عن الخير، مثل بعض الألعاب الرياضية، أو مثلا تصده عن ذكر الله جل وعلا ويلهو بها، وهو يعتقد أنه يتسلى بها، مثل الموسيقى أغاني، وهذه محرمة. فعلى الشخص إذا أراد أن يقدم على جزئية من الجزئيات أنه يسأل عنها، هل هي حلال أم حرام؟ فإن تبين له أنها حلال أقدم عليها، وإن تبين له أنها حرام امتنع عنها، وبالله التوفيق.